فيه 6000 جاي الان. فمن كل ناس يصومون ويفطرون حسب رؤيتهم. وهذا هو كريم يعني شرع الشريعة. فلو اتفقوا خير، ان لم يتفقوا ما يحتاج الامر الى انك تسير السائرة وتعمل كده وتبدا تغش بالاشياء التي تثير الناس وتفرق الأمة. هذا من شأن أهل البدعة خصوصا فرقة الخوارج، يثيروا القلاقل في البلاد، يثيروا الناس على بعضهم، يكفرون المسلمين. فخذ بالك من هذا. وأنت شاب، وأنا كنت زي شاب عاوز أخش في حاجة إيه فيها حماس، عاوز حاجة تحمسني كده تخليني إيه أندفع وأكون عندي سلام يخلي الناس يشعروا بان الاسلام دين عظيم بطريقه طبعا غير سليمه. ليس هذا هو سبيل ان الانسان يعطي الانسان حميه اسلاميه، لا، مش هو الطريق. ان هذا فيه الفتن والقلاقل. وانت شاب غير الكبير، ما فيش واحد كبير بعد ما كبر هيعمل كده، انما الشاب بيعمل ويندفع يتأثر ويستدرج. اوعى تقول لا انا كذا وعارف التوحيد والمنهج، لا، ناس فتنين كثيرون واخذ في ناس وشفوا حوله احتوشوا عليه ويستدرجونه. كل هذا وقع، وكثير من الشباب عندهم هذه الافكار مع الاسف. ليه؟ لان ناس كثير يحملونها ويتعاونون وكلهم ماشيين على نظام وهكذا، وتجد فيهم اشياء وتضحيات مع بعضهم او مساعده بعضهم. كل هذا لا يقصدون به الا نصرا لفئتهم ليعلوا بعضهم على بعض. نتيجتها ايه؟ انهم عايزين حزبهم يبقى كبير وظاهر. لو كان لله ما قال ذلك، وربنا هيظهرهم فاصبحوا ظاهرين. إذا اتقوا الله على الدين الصحيح يصبحوا ظاهرين. إيه ظاهرين؟ يعني بالحق، مش يعني بقى يقعدوا يئب زي ما بيقولوا، أما الإب بقى نطلع فوق، لا، إنما يظهره الله بالحق والناس يعرفوا كلهم ده الراجل ده كلامه سليم. حتى العدو يقول هذا إنسان كلامه سليم، مفيش في التواء، ولكن مش كل الناس ياخدوا كلامه إلا من شاء الله له تعالى. فمش عارف أنا الكلام ده فيه شيء ولا الشيخ يكون يعني في شيء مثلا ثغره موجوده ولا حاجه. فانا بقول هذا كلام اللي حصل وقام عيد اختلاف المسلمين في اليوم في الرؤيه احسن ما يقتلوا بعضهم بعضا ويخشوا السجون ويضربوا بعض ويقتلوا بعض. ليه؟ من قال هذا؟ من فعل هذا؟ الا اهل البدع عفوا الله. ويكفيك الرجل الذي قال اعدل يا محمد ثياب الرسول. تمرد، هم يتمردوا عندهم جرأة على الحكام، جرأة على الناس الكبار خير الناس النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان عنده سفاهة وحماقة وجرأة وسوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ديدن الخوارج. وابن بخاري نفسه، وامرأة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما لنا يا أم المؤمنين نعيد الصيام ولا نعيد الصلاة، يعني الحائض أو النفساء، تعيد الصيام تتكت قدرها ولا تعيد الصلاة؟ قالت: لا، حروريات أنت؟ حروراء بلد اللي فيها الخوارج في العراق، أنت من حروراء؟ أنت خوارج؟ ليه؟ زي ما ربنا قال. هو كلام ربنا، هو ليس فيه أن إنسان يغلو في الدين. وتكلمت في الهاتف واحدة وقالت: أنا يا شيخ الآن في المدينة وأنا اعتكفت وأنا منتظر ليلة القدر وأنا جاي الحيض، فعاوز أقعد هناك على طول لحد ما تمر ليلة القدر. لا تجلسي، روحي بيتك. ولو قعدتي هتقعدي في الشمس ولا في المسجد؟ وهتشربي وتاكلي ولا ايه؟ ما انت ما بيش عليك الصيام. فامورهم مختله. ليه؟ الناس اللي حولهم بيغرونهم بهذه الاشياء اللي فيها غلو في الدين، اما صوفية اما خوارج، كلها فئات يعني شرفت او خالفت اصول السنة في القليل او الكثير. اللهم عافينا وعافانا لدخل تقل رساء المسلمين والصلاة والسلام. اي تعرف الشيخ نزاك الله بارك الله. على طول توصل الوقت الاخر ولا دلوقتي؟ لكن انا نطلب خمسه خلاص. لا خلاص نعم.